الله سميع عليم Oh, Thank you. انت حبيب جميل طبعا غل جميل نعم نعم Oh, Lord. تم تسجيل هذا الشريط في ديوي الوسطى يوم الحد 30/6/1991.